بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من محضرة أهل النين نقدم لكم الدرس 16 من شرح نظم قرة الأبصار مع فضيلة الشيخ أحمد الجنين حفظه الله تعالى، بتاريخ 2/15/2018 ميلادية. في الدرس الماضي كنا قد توقفنا عند قول اللمطي رحمه الله تعالى: ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار، وكان قادرا على التدمير لو شاء، لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء، ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء، وأمد الحصار في الشعب على حولين أربع لا ثلاثا وصلا، وعندما انقضى الحصار عمره 49 كان قدره، ولين وقف عند وبعدما أكمل 50 سنة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله تعالى نتابع مع قرة الأبصار في النص اللي موقفين عنده. احنا كنا في الحصة الماضية كنا نتناوله: وجاءه جبريل في غار حراء من بعد 40 عاما غبرا في يوم الاثنين بسورة العلق، صلى عليه الله فالق الفلق، فقام يدعو الإنس والجن إلى توحيد رب العالمين مرسلا مؤيدا منه بما أعيى البشر إحصاؤه من معجزات كالمطر نفعا وكهرة وكالسراج نورا ورفعة مع ابتهاج. مقفين اليوم عند: ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار. معناها مع ما من الله عليه به، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، من علو منزلة ونور ومكانة، لأن الله جل وعلا رفع ذكره وأراد أن يتم نوره، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، فأيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات اللي قلنا عنها لا يمكن أن تحصى. الشيخ عبد القادر قال في الواضح المبين: ومعجزات المصطفى ليست تعد، صلى الله عليه وسلم. وقال في شرح ذاك البيت، قال في ذاك الشرح: من فم عن المعجزات عنها في القرآن الكريم جاءت منها 14,000، وعنها بعض العلماء اللي حاول عدها عن أوصلها إلى 100,000، وعن اعترف بالتقصير في عدها. مع ذا كامل من المعجزات والمكانة، قال: ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار. معناها مع ذاك اللي أعطاه الله جل وعلا وشاف هم اللي هم من الآيات الدالة على صدقه وعلو منزلته ومكانته وأمانته، حاصره الفجار. الحصار إن قال حصره وحاصره حبسه. الفجار جمع فاجر، الفاجر هو المنبعث في المعاصي، معناها كفار من قريش، ولا قاع فم معصية، قاع امتن من الكفر، قاع الكفر هو أكبر المعاصي. كما أتت بذلك الحصار، الأخبار معناها الروايات، والحصار عيد بسببه. قال الشيخ عبد القادر المحمد في شرحه لهذا النص في كتابه المعروف اللي هو نزهة الأفكار على صحيح قرة الأبصار، قال فيها: وسبب الحصار أنه لما رأت قريش عزة النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه وبإسلام عمر بن الخطاب وعزة أصحابه بالحبشة وفشو الإسلام في القبائل، قالوا: قد أفسد أبناءنا ونساءنا، وأجمعوا أن يقتلوه صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك أبا طالب وبني هاشم وبني أخيه المطلب، فأمرهم أبو طالب فأدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم. الشعب هو شيء طريق بين جبلين، والله الطريق اللي قاعد داخله في الجبل نفسه، كيف جرف هذا ماشي معاه طريق. وكان منزل بني هاشم غير مساكنهم، وكان لهاشم، فقسمه عبد المطلب بين بنيه حين ضعف بصره، وصار للنبي صلى الله عليه وسلم فيه حظ أبيه ومنعوه صلى الله عليه وسلم حمية على عادة الجاهلية. فلما رأت قريش ذلك ائتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبن المطلب أن لا ينكحوا إليهم بفتح حرف المضارعة، أي لا يتزوجوا منهم، فإلى بمعنى من، ولا ينكحوهم بضمها إلى يزوجوهم، ولا يبيعوا منهم شيئا، ولا يبتاعوا، ولا يقبلوا منهم صلحا أبدا، ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتل. وكتبوه بصحيفتهم بخط منصور بن عكرمة. قال ابن إسحاق: فشلت يده على ما يزعمون، قال في النور: وظاهر هلاكه على كفره. وقيل بخط بغيض بفتح الموحدة فمعجمتين بينهما تحتية بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدالي بن قصي. فشلت يده، وظاهر أنه لم يسلم وهو بغيض كاسمه. وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان ذلك هلال المحرم سنة 70 من النبوءة، وقيل سنة 80. وكان كتبها بخيف بني كنانة كما في الصحيح، وهو المحصب بي لتعرفوا عن وداع دعاء نحن بالخيف من منن. وكان بخيف بني كنانة كما في الصحيح وهو المحصب، فانحاز بنو هاشم وبن المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شعبهم مؤمنهم وكافرهم، فدخلوا معه في شعبهم مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن دينا والكافر حمية إلا أبا لهب، فكان مع قريش، فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثة. قال ابن إسحاق: وأو تحتمل الشك والإشارة إلى قول، وجزم موسى بن عقبة بأنها 3 سنين، وقال ابن سعد سنتين حتى جهدوا لقطع الميرة عنهم، وكان لا يصل شيء إليهم إلا سرا، ولا يحجون إلا من موسم إلى موسم، وكان يصلهم حكيم بن حزام وهشام بن عمرو العامري، وهو أوصلهم لبني هاشم. وكان أبو طالب مدة إقامتهم في الشعب يأمره صلى الله عليه وسلم، فيأتي فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرا أو غائلة، فإن نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوته أو بني عمه فضجع على فراش المصطفى، وأمره مصطفى صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يأتي بعض فروشهم فيرقد عليها. ثم في السنة العاشرة أو التاسعة قام في نقض الصحيفة 5 رجال، وأشدهم في نقضها هشام بن عمرو بن الحارث العامري، أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وكان يصلهم في الشعب. أدخل عليهم في ليلة 3 أحمال طعاما، فعلمت قريش فكلموه، فقال: إني غير عائد إلى شيء خالفكم. ثم عاد الثانية فأدخل عليهم حملا أو حملين، فغالطه قريش وهمت به، فقال أبو سفيان بن حرب: دعوه، رجل وصل أهل رحمه، أما أني أحلف بالله لو فعل مثل ما فعل لكان أحسن بنا. فمشى هشام إلى زهير بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه، أسلم بعد وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، فقال: يا زهير، أتأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك حيث قد علمت؟ فقال: ويحك يا هشام، ما أصنع، فإنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل واحد لقمت في نقضها. فقال: أنا معك. فقال: أبغنا ثالثا. ومشيا إلى المطعم بن عدي، فقال له: أرضيت أن يهلك بطلان من بني عبد مناف وأنت شاهد؟ فقال: إنما أنا واحد. فقال: إنا معك. فقال: أبغي رابع. فقال: أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري بن هشام، فقال: أبغنا خامسا. فذهب إلى زمعة بن الأسود، فقعدوا ليلا بأعلى مكة وتعاقدوا على ذلك. فلما جلسوا في الحجر تكلموا في ذلك وأنكروه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة ومزقوها وأبطلوا حكمها. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تعالى على أن الأرض أكلت ما فيها من القطيعة والظلم، فلم تدع إلا أسماء الله فقط. وروي أنها لم تدع لم تدع اسما لله إلا أكلته وبقي ما عداه. قال البرهان وهو أثبت. هذا هنا هي قصة طويلة، وهذا باشي عود عندنا شيء ملخص عنها. قصة تعنيته هنا قرد اللي جاب الشيخ عبد القادر ولا قدو جاب ياسر غير بعد منه توه. من أين روي أن أبا طالب لما رأى من قومه ما يسره من حدبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يمدحهم ويذكر قديمهم ويذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكر فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر مكانه ليشتد رأيهم. فقال قصيدة طويلة في رأسها: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها. إذن ما يقول في قصيدة ثانية: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. إذن يقول: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان لبرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهو اللي قال: ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل إلى آخرها. يا قصائد زينة يا الله، حد لا يتابعها. هنا قال: ومع ذا حاصره الفجار كما أتت بذلك الأخبار. ايوه، وكان قادرا على التدمير لو شاء، لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. معناها أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على تدميرهم، معناها على هلاكهم لو شاء، لكنه صلى الله عليه وسلم جاد بالتأخير لشدة حلمه ورأفته صلى الله عليه وسلم وشفقته، حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. قال التدمير في معناها الهلاك. قال: حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. هو الله جل وعلا أعطى نبيه القدرة على إهلاكهم واستئصالهم أول مرة، لكنه صلى الله عليه وسلم لشدة حلمه ورأفته بهم وشفقته عليهم أخر الدعاء عليهم حتى آمن منهم من أراد الله إيمانه، وآمن من أراد إيمانهم ممن خرج من أصلابهم. فضمير شاء لله تعالى أي أراد. وجاب الشيخ عبد القادر الحديث اللي قال وأشار بهذا إلى ما رواه الشيخاني عند الحديث البخاري مسلم، والشيخاني عند الفقهاء هو القابسي وأبو محمد، ولفة الشيخين إن تجردي القابسي وأبي محمد والقاضيان قل لي إسماعيل وعبد الوهابهما قيل. الشيخ عبد القادر قال وأشار بهذا إلى ما رواه الشيخاني أنه صلى الله عليه وسلم لما كذبه قريش نتاه جبريل، أي تسلية له وتسكينا لتألمه، فقال له: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوه عليك، وقد أمر ملك الجبال أي بالانقياد لك لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت، أي في قومك إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ذيك فمات إياه أطبق، معناها وقع، معناها لا يتوفن يخلق خسفه توف عود هذا الجبلين يعود جعليهم توف وعودوا يوفاو كاملين به اللي الأخشبين، معناها عايدة تهنية عايدة الأخشب اللي هو الجبل الخشن، وهما عايدين أبو قبيس اللي حذق بال الكعبة وقعي قعان، والله اللي قالوا جبل الأحمر الذي أشرف على قعي قعان. زين، وكان قادرا على التدمير لو شاء، لكن جاد بالتأخير حتى هدى الله به من شاء منهم ومن أصلابهم أبناء. أيوش خلق. ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء، وأمد الحصار في الشعب على حولين أربع لا ثلاثا وصلا. وعند من قضى الحصار عمره 49 كان قدره صلى الله عليه وسلم. معناها ثم أعز الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم دينه ونصره، واللي منها عنه أعانه وأيد الحق به، منها قوى الله جل وعلا بنبيه محمد الحق اللي هو الدين الحق، منها ذاك اللي ثابت، وأظهره منها علاه على جميع الأديان كلها، وأبطل الباطل، الله جل وعلا أبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقا والأعداء كبتا، معناها عنه ملي كبته كبتا، وكبت العدو معناها عنه عيدا، معناها رده بغيظه وأذله وخزيا، الخزي هو الفضيحة، لهم جزاء، هذا جزاء، هذا كان جزاء وفاقا على عملهم اللي عدلوا اللي كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه في رسالته. ثم أعز دينه ونصره وأيد الحق به وأظهره وأبطل الباطل والأعداء كبتا وخزيا لهم جزاء. زين، أول حصار كم معطى وفمنين؟ قال وأمد الحصار في الشعب على حولين أربا لا ثلاثا وصل. قال عن أمد الحصار معناها مدته اللي الحصار كان في الشعب، والشعب قلنا عنه بكسر الشين، عنه هو الطريق في الجبل، قلنا عنه كي جرف ماشي في الجبل، والله من فرج بين جبلين، معناها عن حصار قريش لبني هاشم، عنه تخطى سنتين على الملحق الثالث. قالوا أمد الحصار في الشعب على حولين أربا لا ثلاثا وصلا. وعندما انقضى الحصار، الحصار منه عمره صلى الله عليه وسلم 49 كان قدره، معناها هيك ساعة عنه كان عنده 49 سنة به اللي عمره صلى الله عليه وسلم وقت خروجهم من الشعب الذي كانوا فيه زمن الحصار 49 سنة، وفي الاستيعاب خرجوا من الشعب في أول سنة 50، وتوفي أبو طالب بعد خروجهم بستة أشهر انتهى. زين، وفي المواهب شيخ عبد القادر قال وفي المواهب، وكان ذلك يعني انقضاء الحصار في السنة العاشرة. قال سلقاني من النبوءة بناء على ما صدر به فيما مر أن إقامتهم بالشعب 3 سنين، أما على قول ابن سعيد 2 فيكون في 9، والله أعلم. على كل حال هم بحوث كثيرة وهم خلافات يغيره، وهون جاب ذاك المشهور، وتتبعنا البحوث المطولة اللي جيب الشيخ وغيره لا يتم جيبه منها شيء وش نخلوه، لأنه لا يمكن أن نحاط بها به الشيخ عبد القادر بحرف اللي قال له السيرة النبوية كغيرها. السلام عليكم.